لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال باب في حد المسكر. قال باب في حد المسكر. قال المسكر اسم فاعل من أسكر الشراب فهو مسكر، إذا جعل صاحبه سكران. والسكران خلاف الصاحي، والسكر في الاصطلاح هو اختلاط العقل. إذن هذا الباب متعلق بالكلام عن عقوبة من يعني يصيبه هذا السكر بقصد منه وبعمد، كما سيأتي فيه يعني الشروط والضابط لذلك. وأشهر ما يكون به السكر والعياذ بالله هو الخمر. أشهر ما يكون به السكر هو الخمر، بل كل شيء يسبب السكر فهو يدخل في حكم الخمر، وهو خمر كما يأتي إن شاء الله تعالى. والخمر قال والخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذه الآيات نزلت في تحريم الخمر تحريما قاطعا، وقد سبقها آيات تدل على تحريم التدرج الجزئي، ثم نزلت هذه الآيات تحرم الخمر بالكلية. قال والخمر كل ما خامر العقل أي غطاه من أي مادة كان. الخمر كل ما خامر العقل، وهذه قاعدة عند العلماء، وهي قول عمر رضي الله عنه، وهي قاعدة في هذا الباب. ما هي الخمر؟ كل ما خامر العقل يسمى خمرا، يعني ولو سماه الناس بأسماء أخرى، فكل ما يغطي العقل ويؤثر عليه بالتغييب فإنه يسمى خمرا، ولو كان من مادة أخرى غير المادة المعهود صناعة الخمر منها كالتمر والعنب وكذا ونحو ذلك. قال وفي الصحيحين وغيرهما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وهذه قاعدة، كل مسكر خمر، كل ما يؤدي إلى السكر فهو خمر وإن سماه الناس بغير اسم الخمر. وقال صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. كل شراب أسكر فهو حرام. هذه الأحاديث مروية في الصحيحين. قال فكل شراب أسكر كثيره فقليله حرام. فكل شراب أسكر كثيره فقليله حرام. وهو خمر من أي شيء كان، سواء كان من عصير العنب أو من غيره، سواء كان من عصير العنب أو من غيره. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخمر ما خامر العقل، فكل شيء يستر العقل يسمى خمرا. قال لأنها سميت بذلك لمخامرتها للعقل أي سترها لهم، وهذا قول جمهور أهل العلم. وطبعا هنا قوله جمهور أهل العلم فيه إشارة إلى الخلاف، وهذا خلاف ضعيف في الحقيقة وغير صحيح، وإن كان قال به من هم من أهل العلم المعتبرين. فالكوفيون وأصحاب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه لهم يعني في مسألة الخمر كلام فيه يعني نظر شديد وهو مردود، وهو في جملته أنهم يقولون أن الخمر ما كان من العنب والتمر، وأما غير ذلك فلا يكون خمرا إلا إذا أسكر، إلا إذا أسكر، وهذا غير صحيح. فكل مسكر بكثير يكون قليله حرام، فما أسكر كثيره فقليله حرام، ومن كل نوع يكون، ليس من العنب والتمر فقط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: والحشيشة نجسة في الأصح. يعني لما سئل عن الحشيشة وهي أيضا مما يخامر العقل ويغطيه ويسبب يعني فتور في العقل، قال: والحشيشة نجسة في الأصح، وهي حرام سواء سكر منها أو لا أم لم يسكر. لأنه بعض الناس اللي يتناولون الحشيشة بعضهم لا يسكر، لكنه يحصل له نوع من النشوة ونحو ذلك، ليس هذا معناه أنها ليست خمرا وليست محرما، وإلا فربما بعض الناس يشرب الخمر ولا يسكر. بعض الناس من كثرة شربه للخمر صار لا يسكر إلا إذا أخذ كميات كبيرة جدا، فهل يقال هذا أنه في حقه هذا ليس حراما؟ فكل ما هو من مادة ما يخمر العقل ويغطيه ويؤثر على العقل بالفتور فهذا يدخل في الخمر. قال شيخ الإسلام: الحشيشة نجسة في الأصح، وهي حرام سواء سكر منها أم لم يسكر، والمسكر منها حرام باتفاق المسلمين، وضررها من بعض الوجوه أعظم من ضرر الخمر، وظهورها في المئة السادسة، يعني كان في المئة السادسة. انتهى كلامه. قال المصنف: وهذه الحشيشة وسائر المخدرات من أعظم ما يفتك اليوم بشباب المسلمين، نسأل الله العفو والعافية، مع أنه ذا متألف قبل الثورات العربية اللي احنا عشناها والعياذ بالله دي، والشيخ بيقول ده بيفتك بشباب المسلمين، فكيف الحال الآن بعد الثورات العربية يا هدي؟ دخل إلى بلاد العرب والمسلمين من الخمر والمخدرات ما لم يدخله في كل الأزمان السابقة، دخل يعني من كميات ذلك ما يضاعف ما دخلها في السنين السابقة كلها، والعياذ بالله. لماذا؟ لأن أعداء الأمة يريدون إفسادها وتدميرها، وتدمير شباب الأمة من أعظم ما هو مستهدف في الأمة، والمخدرات أكثر من يعني يأوي إليها ويقصدها هم الشباب، لأنه كثير منهم يأخذها من قبيل الرجولة ونحو ذلك، ولذلك يقعون في شراك الأعداء. قال: وهي أعظم سلاح الأعداء ضدنا، ويروجها المفسدون في الأرض من اليهود وعملائهم ليفتكوا بالمسلمين ويفسدوا شبابهم ويعطلوهم عن الاتجاه للعمل لمجتمعاتهم والجهاد لدينهم وصد عدوان المعتدين على شعوبهم وبلادهم، حتى أصبح كثير من شباب المسلمين مخدرين عالة على مجتمعهم أو يعيشون رهن السجون. كل ذلك من آثار رواج تلك المخدرات والمسكرات في بلاد المسلمين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: والخمر حرام بأي حال، لا يجوز شربه لا لذة ولا لتداو ولا لعطش ولا لغيره. الخمر لا يجوز بأي حال، لا يجوز شرب الخمر ولا لذة، يعني الشرب اللي هو اللذة اللي بيتلذذ به الناس، ولا للتداوي ان يأخذها على سبيل الدواء، ولا لعطش. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان هناك بعض الفقهاء جوز التداوي بها إن لم يكن هناك ما يفعل ذلك إلا هي، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح، وسيأتي الدليل على عدم جواز التداوي بها أبدا. كذلك ولا العطش، فإن إنسانا يعني شديد يعطش عطشا شديدا لا يجوز له أن يشرب الخمر. لماذا؟ لأن الخمر أصلا لا تروي العطشان، لا تروي أصلا العطشان، إنسان لو شرب الخمر العطشان مش هيروى أصلا، ولذلك لا يجوز شربها. لكن يجوز في حالة واحدة، وهي ما إذا غص بلقمة أو نحو ذلك، فإنه يدفعها يشرب بما بقدر ما يدفعها، يشرب بقدر ما يدفع. إن لم يكن هناك عنده إلا الخمر، ما فيش ماء، ما فيش أي شيء، لا يوجد إلا الخمر، وغصة دي ممكن تقتل الإنسان، لقمة في حلقه، غصت في حلقه، فيجوز عند ذلك على قدر الحاجة فقط. لماذا؟ لأنه هذا يوشك أن يهلك به الإنسان. نعم. قال: أما تحريم التداوي بالخمر فلقوله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بدواء ولكنه داء. إنه ليس بدواء ولكنه داء، يعني الخمر ليس الدواء، إنما هي داء والعياذ بالله. رواه مسلم، والإمام مسلم بوب على هذا الحديث، بوب على هذا الحديث، أو بمعنى أصح بوب الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذا الحديث، قال: باب تحريم التداوي بالخمر، باب تحريم التداوي بالخمر. وذكر الحديث بسنده عن طارق ابن سويد الجعفي، قال أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، أو كره أن يصنعها، كأن طارق ابن سويد هذا كان يصنع الخمر، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أو كره أن يصنعها. فقال طارق هذا رضي الله عنه: إنما أصنعها للدواء، أنا مش بعملها عشان تلذذ بها، إنما أصنعها للدواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بدواء ولكنه داء. خمر لا يتداوى بها والعياذ بالله، هذه داء وليس دواء. البعض يتوهم أنه بعض المنافع الظاهرة فيها تبيحها في هذا، هذا لا يجوز. فالخمر مثلا في الشتاء تدفئ البدن، فهي تجعل في البدن حرارة ونحو ذلك، نعم تجعل حرارة في البدن، لكن هذا محرم، حرمه الله تعالى. طيب التداوي لا يجوز، ما جعل الله في داء من دواء أبدا. يقول: وقال ابن مسعود: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. هذا رواه البخاري: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ولذلك ما أباح به بعض العلماء التداوي بالخمر قياسا على أكل الميتة هذا مردود. بعض أهل العلم قالوا إنه قياسا على الميتة، الإنسان يأكل الميتة وهي حرام إذا أوشك على الهلكة، فكذلك إذا كان الإنسان هذا يوشك على هلكة وأن الخمر هي دواؤه، فإنه يجوز من هذا قياسا على أكل الميتة، قياسا على أكل الميتة. والصحيح عدمه، يعني الصحيح لأنه لا يجوز، لأن هذا القياس لا يصح. لا يصح لماذا؟ لأن دفع الهلكة بالميتة أمر متيقن، دفع الهلكة بالميتة أمر متيقن، الواحد هيموت من الجوع خلاص هيهلك، فهياخد من الميتة قدر ما يسد به الجوع الذي سيهلكه، هذا أمر متيقن. وأما التداوي فأمر مضمون، أما التداوي فأمر مضمون، وهذا كما ذكره أهل العلم، قالوا إن التداوي ده أمر مضمون أصلا، حتى بالأدوية المباحة، الأدوية المباحة الإنسان بيأخذ الأدوية المباحة لا يوقن أنها ترفع عنه المرض، إنما هذا أمر ظني، فالتداوي أمر مضمون، فكيف بالتداوي بالحرام؟ ولذلك لا يقاس أبدا على الميتة، لا يقاس على الميتة، لأن الإنسان قد يأثم بترك أكل الميتة إذا كان يهلك، أما التداوي فلا يأثم الإنسان بتركه، فلا يأثم الإنسان بتركه. قال: أما تحريم شربه لدفع العطش فلأنه لا يحصل به ري، بل فيه من الحرارة ما يزيد العطش. الخمر ما ده الخمر تزيد الإنسان عطشا. قال النووي رحمه الله تعالى: وكذا يحرم شربها للعطش. وأما إذا غص بلقمة ولم يجد ماء يسيغها به إلا خمرا فيلزمه إلا فيلزمه الإساغة بها. الإنسان لو هيدفع بها لقمة نعم، لأن هذا يوشك هلكة يقينا، وعلي يجوز له عند ذلك. قال المصنف: وإذا شرب المسلم خمرا أو شرب ما خلط به أو ما خلط به كالكولونيا ونحوها من الأطياب التي فيها كحول تسكر، متى شرب المسلم شيئا من ذلك مختارا عالما أن كثيره يسكر، فإنه يجب أن يقام عليه الحد. لأن بعض الشباب الولاد اللي ما بيلاقوش خمر، وخصوصا في المملكة السعودية ونحو ذلك، فما يلاقوش خمر يقوم يعملوا إيه، يشربوا الكولونيا اللي فيها كحوليات، يشربوا الكولونيا هذه. نعم. قال: متى شرب المسلم شيئا من ذلك مختارا عالما أن كثيره يسكر، فإنه يجب أن يقام عليه الحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه. أي نعم. قال: ومقدار حد الخمر 80 جلدة. هنا سيتكلم عن مقدار الحد، ما هو مقدار حد شارب الخمر. قال: ومقدار حد الخمر 80 جلدة، لأن عمر رضي الله عنه استشار الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: اجعله كأخف الحدود 80، اللي هو حد القذف. فضرب عمر 80، وكتب إلى خالد بن الوليد وأبي عبيدة في الشام، يعني قال لهم اضربوا في الخمر 80. وكان هذا بمحضر المهاجرين والأنصار، فلم ينكره أحد منهم، وهذا ثابت صحيح، ورواه الإمام الدارقطني وغيره وصححه الشيخ الألباني. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: الحق أن عمر حد الخمر بحد القذف، وأقره الصحابة وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: حد الشرب ثابت بالسنة وإجماع المسلمين 40، والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة إذا أدمن الناس الخمر وكان لا يرتدعون بدونها. يعني العلماء بينهم خلاف في حد الخمر، بعضهم قال 40 جلدة، وبعضهم قال 80، من احتج بالـ40؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40. ومن احتج بـ80؟ قال أن عمر رضي الله عنه جلد 80، وما كان لعمر أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا هذا الخلاف جمع العلماء جمعا، أو من العلماء من جمع في ذلك جمعا طيبا، وهو أن الأصل في الحد 40، بل وربما كذلك يكون بالنعال وليس بالجلد، الضرب بالنعال والجريد، يضرب 40 بالنعال والجريد، يعني جاب شارب الخمر وبالنعال بالجزم يعودوا يضربوا كده 40 ضربة بالنعال والجريد، أو يعني يجيبوا جريد ويضربوا به، أو يجلد 40 كما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عمر رضي الله عنه، فعل عمر هذا رضي الله عنه وقد جمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستشارهم، كان لما وجد أن الناس قد استشرى فيهم شرب الخمر، خصوصا بقى فتحات ونحو ذلك، ودخل في الإسلام من لم يكونوا من يعني العرب والسابقين ونحو ذلك، ووجد أن الناس ربما استهانوا بذلك، فجعل عمر حد الخمر 80. فالعلماء الذين جمعوا يقولون 40 هي الأصل، وعمر زاد 40 هذه تعزيرا، إن 40 هي الحد، و40 الأخرى هذه تعزيرا. والحقيقة هذا القول هو القول الأرجح، أن الأمر يرجع إلى الإمام، الأمر يرجع إلى الإمام، فإن الأصل الجلد 40، وإن رأى الإمام الزيادة فيها مصلحة زاد إلى 80 كما فعل عمر رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام: والصحيح أن الزيادة على 40 إلى 80 ليست واجبة على الإطلاق، ولا محرمة على الإطلاق، بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام كما جوزنا له الاجتهاد في صفة الضرب فيه. ولذلك في الحقيقة إن هذا القول هو القول الأرجح، ويؤيده ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يجلد الرجل القوي المنهمك في شرب الخمر كان يجلده 80، وكان يجلد الرجل الضعيف الذي وقعت منه الزلة 40. دل هذا على أنه كان يعني رضي الله عنه يزيد على 40 إن وجد جرأة، أما إن وجد النزلة حصلت من إنسان فكان يجلده 40. نعم، هنا فإذا أيضا أخرى لابد من التنبيه عليها، وهي ما جاء في بعض الأحاديث من الأمر بقتل شارب الخمر في المرة الرابعة، فقد جاء في حديث صحيح، في حديث صحيح عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه. قال في الرابعة فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. فهذا الحديث، هذا الحديث العلماء اختلفوا بسببه في هذه المسألة، هل يقتل شارب الخمر في الرابعة بهذا الحديث؟ هذا الحديث جماهير أهل العلم على أنه منسوخ، على أنه منسوخ. منسوخ بماذا؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل بعد ذلك، أي بعد الرابعة، قد شرب الخمر فضربه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتله، رواه الترمذي. والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم كما قال الترمذي رحمه الله تعالى، قال لا نعلم فيه اختلافا في ذلك في القديم والحديث. ومما يقوي ما روي، ومما يقوي هذا يعني ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا الحديث محكم، لا يحل دم امرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر إلا بإحدى ثلاث. طيب، يبقى هنا شرب الخمر في الرابعة منسوخ، شرب الخمر في الرابعة منسوخ. ثم انتقل إلى الكلام عن ما يثبت به حد الخمر. قال ويثبت حد الخمر بإقرار الشارب أو بشهادة عدلين، إما أن يقر شارب الخمر على نفسه، وإما بشهادة عدلين يشهدان أنهما رآه يشرب الخمر. طيب، هنا قبل ما ننتقل للتفصيل لابد من التنبيه على أن هذا المقر أو هذا الذي شهد عليه لابد أن تتوافر فيه شروط، لابد أن تتوافر فيه شروط. هذه الشروط أولها العقل، فلا يحد المجنون. لو أن مجنونا شرب الخمر أو شهد عليه اثنان فإنه لا يحد، لأن العقل هو مناط التكليف. الشرط الثاني البلوغ، فلا يحد الصغير. لو أن صغيرا شرب الخمر لا يحد، وإن كان يؤدب لكن له لا يحد لأنه غير مكلف. الشرط الثالث الاختيار، لأن المكره معذور. لو أن إنسانا أكره على شرب الخمر هذا لا يحد. الشرط الرابع العلم، الشرط الرابع العلم، الشرط الرابع العلم. يعني ماذا؟ أنه يبلغ الحكم الشرعي، يعرف أن ده حرام، وإلا ممكن إنسان يشرب وهو ما يعرفش الحكم الشرعي، وده ممكن يبقى موجود في بعض البلاد الذين لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه. نعم، قال ويثبت حد الخمر بإقرار الشارب أو بشهادة عدلين. واختلف العلماء هل يثبت حد الخمر على من وجدت فيه رائحتها على قولين. طيب، اختلفوا في صورة ثالثة، اختلفوا في صورة ثالثة، وهي انه من وجدت منه رائحة الخمر واحد مسكوه لقوا ريحته خمر خالص، هل يقام عليه الحد ام لا؟ فقيل لا يحد بل يعزر، هذا قول الشافعي وبعض اهل العلم. قيل بل يحد، لا يحد بل يعزر، يعاقب عقوبة اخرى غير الحد. وقيل يقام عليه الحد اذا لم يدعي شبهة، يعني مثلا انه في شبهة تقول انه مكره كذا نحو ذلك، وهو رواية عن احمد وقول مالك واختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: من قامت عليه شواهد الحال بالجناية كرائحة الخمر أولى بالعقوبة ممن قامت عليه شهادة به، يعني شهد عليه ناس، أو إخباره عن نفسه التي تحتمل الصدق والكذب، وهذا متفق عليه بين الصحابة. يعني شيخ الإسلام بيقول لو شهد عليه اثنين ممكن يكون بيكذبه، بل هو نفسه لو شهد على نفسه ممكن هو نفسه يكون بيكذب على نفسه. أما الخمر اللي في فمه بيقول دي أكبر دليل على أنه شارب للخمر، ولا سيما إذا قامت شواهد الحال على ذلك. يعني واحد مثلا لقوه ماسك إزازة خمرة وقاعد كده وبقه كله خمر، شواهد الحال، طالع من بتاع خمارة مثلا ونحو ذلك، نازل من سهرة إجرامية مثلا ونحو ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: حكم عمر وابن مسعود بوجوب الحد برائحة الخمر في الرجل أو غيره ولم يعلم لهما مخالف. انتهى. ثم ختم يعني الشيخ الكلام قال: وخطر الخمر عظيم، وهي مطية الشيطان التي يركبها للإضرار بالمسلمين، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، هل أنتم منتهون؟ قال: والخمر أم الخبائث، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيها 10، حيث قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها، يعني اللي بيقدمها له، وبائعها ومبتاعها اللي بيشتريها، وعاصرها اللي هو بيعصرها هو، ومعتصرها اللي بيدعو غيره يعصرها له، وحاملها والمحمولة إليه. فيجب على المسلمين أن يقفوا في مقاومتها موقف الحزم والشجاعة بحسم مادتها وعقوبة من يتعاطاها أو يروجها بالعقوبة الرادعة، فإنها تجر إلى كل شر وتوقع في كل رذيلة وتثبط عن كل خير، كفى الله المسلمين شرها وخطرها. وقد ورد في الحديث أن قوما في آخر الزمان يستحلونها وقد يسمونها بغير اسمها ويشربونها، فيجب على المسلمين أن يكونوا حذرين متيقظين لأولئك الأشرار. نقف على باب في أحكام التعزير إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.